قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا إنما أنا

بمعنى ان الدنيا في الاصل لا تدرك لمجرد انها دنيا، والا فهي مبتلى الكافر وهي محل عمل الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولولا عملك في الدنيا لما طلعت ما كان لك ان تدخل الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا وجود الجنه ضروري، وجود الدنيا ضروري للانسان، فهي مبتلى الاخره ومحل عمل الانسان في هذه الدنيا للاخره. وانما لزمت الدنيا لماذا؟ كما يقول الامام القيم رحمه الله: اضرار على الناس انشغال بما فيها من الشهوات. اضرار على الناس انا وانت اننا ننشغل بها عن الاخره، ونرفض عن الاخره بما فيها من الشهوات. ولذلك اذا ذكرت الدنيا ذمت لاجل لا لاجل انها ملل، وانما لاجل ماذا؟ لاجل ما صار غالبا عن القلب. اذا ذكرت الدنيا ذكرت غفله الناس عن الاخره فلذلك ذمت. وقلنا من قبل ان الزهد في الدنيا ليس معناه للانسان يعيش في الدنيا مقطوعا عنها، لا يتزوج ولا يعمل ولا يكون له ذريه ولا ولا ولا، هذا ليس مفهوما صحيحا للزهد. وانما الزهد في الدنيا يعني الزهد في الحرام، ويعني عدم الانشغال بها على الآخرة التي خلقت أنت لأجلها، فأنت لم تخلق الدنيا وإنما خلقت للآخرة، ودارك الأولى هي الجنة، فحي على جنات عدن ففيها فإنها منزل. هذه هي منازل الصالحين الطائعين في جنات النعيم. فلذلك الإمام القيم رحمه الله يلفت انتباهنا إلى هذه المسألة وتلك القضية حتى نتخلص من أثقال الدنيا ومن الإخلال إليها، حتى نطير بأفئدتنا إلى السماء ونعرج بأرواحنا إلى الجنة. فيقول الإمام رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد. يعني متى تقبل على الآخرة التي لا بد أنها آتية، كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا ولت مرتحلة أو مدبرة، وإن الآخرة ولت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة. إذا أرضيت إحداهما غضبت إذا أرضيت إحداهما غضبت. ومعنى ذلك إذا مت إلى الدنيا ميلا شديدا فلا بد أن تفرط في أخرى. وكذلك إذا مت إلى الآخرة لا بد أن تفرط في دنياك، ولكن سبيلك أن تعدل بين الضرتين. فإذا عدلت علمت أن العدل يقتضي أن تحسن عملك، لأن العدل ليس معناه المساواة في كل شيء، هناك فرق بين العدل وأن تسوي بين غير متماثلين، يعني رجل عنده زوجتان إحداهما امرأة ثانية كان لها في بيت أبيها خدمة، وكان لهذه المرأة حلي ونحو هذا، فالعقل إذا تزوج هذه المرأة أن يأتي لها بما كانت تستخدمه وتتحلى به بخلاف المرأة الثانية التي جاءت من طبقة فقيرة أو متوسطة وليس لها قدر ولا ولا. هذا ليس ظلما أن يأتي بخادمة لهذه ولا يأتي بأخرى، لأن هذه هذا هذا. فكذلك الآخرة، الآخرة قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير وأبقى، فالله سبحانه وتعالى يدعوك للعمل لآخرتك، ولن تعمل لآخرتك إلا إذا علمت قدر ما أنت فيه من الدنيا. قال ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد ضررين صحيحين، أي إلا بعد إعمال النظر والفكر والتأمل. أما النظرة الأولى النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وفستتها، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طائفة من الآيات تبين هذا المعنى، فقوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا مثلا ضرب الله سبحانه وتعالى لبيان زوال الدنيا، بل لبيان سرعة زوال الدنيا. فشبه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا بهذا الماء الذي نزل من السماء على أرض ميتة فاختلط هذا الماء بتربتها فأخرجت الأرض نباتها، ثم كبر هذا النبات وترعرع واخضر وأخرج حبا أو ثمرا وصار له هذا المنظر الحسن الذي يسر الناظرين. وصاحب الأرض أنا وأنت، أنت عندك في الأرض أو أنا عندك في الأرض، وزرعناها وصار جيما قال قوسين أو كذا غدا بعد الأرض، استنى لما السوق ترتفع شوية لما الناس تكون محتاجة هذا الثمر لما وأنت فلك مصبور بهذا الزرع وبهذا الثمر تلك الحبوب، وبينما أنت تظن أنك قادر على حصادها في لحظة وفي أي وقت، إذا بآلة من السماء تنزل على هذا الزرع فتحصده حصدا ولا يبقى منه شيء. بين لحظة وأخرى. أتانا أمرنا آل بأمر الله من السماء في لحظة من الليل أو النهار، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصدت تماما كأن لم ترن بالأمس، أي كأن لم يكن فيها زرع ولا نبات ولا حياة بالأمس. ثم قال الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني هذا المثل لا يقتعر به إلا من تفكر في حاله وحال الدنيا. ولما سهل الله سبحانه وتعالى الدنيا وبين سرعة زوالها وانقضائها دعاك إلى ما لا يبنى، ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام هي الجنة. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسنى زيادة. هذا مثل ومثل شبيه في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني بين الله سبحانه وتعالى أيضا سرعة زوال الدنيا دعاك إلى ما يرضى لك في صحيفتك يوم القيامة، وهي الباقيات الصالحات. كذلك في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب ولهو كلعب الأطفال ولهو كلعب الفتيات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة كزينة النسوة كما يقول القرطبي رحمه الله، وتفاخر بينكم كتفاخر الاضطرار وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني تكاثر غيره، أينا أكثر مالا وولدا؟ هذه الحياة الدنيا، هذه تتباع في هذه الدنيا. ألو أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، غيث المطر الذي ينزل على الأرض الميت أعجب الكفار نباته. والكفار هنا كفار لله عز وجل كما حفظه ابن القيم وغيره. فالكافر يخطا في الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يضرب، ثم يكون حطاما بعد كده ينتهي الصفر ويبقى. قال الله عز وجل: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فإذا جاءت الآخرة فإما إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان، وإما عاد الله إياه إلى الجحيم والنيران. فبين الله سبحانه وتعالى أيضا سرعة زوال الدنيا في هذا المثال، فيقول العاقل: لا بد أن يكون له هذا النظر، أنا عايش في الدنيا وأنا في الدنيا أفرقها ولا هي الفريق من قيامة عاملة كده ولا هي الفرقان. وهناك سرعة في ذلك، شوف أنت النهاردة عندك كم سنة، أنت بتفتكر إن أنت ما زلت شابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان يشيب ويفضل شاب في طول الأمل وحب الدنيا. يعني مهما الإنسان عمر في الدنيا ما يشعر أنه هو عمر فيها ولأنه طالت حياته، لا، ما زال متمسكا بالدنيا. فلا بد أنت تنظر هذه النظرة. طيب الدنيا أنت هل أنت بتحصل الدنيا بالراحة؟ حتى الرجل المتسول بيفضل طول النهار ماتك إيديه، يعني حتى يتعب يقرا واللي بيعمل مكياج عشان يشحت واحد، يعني هذه خمس شروط بشوف في مكان ما رجل يبنى المرأة وعمل ده بالجبسة حتى ده بالجبسة الشهور يعني بلغ الشهور ده بالجبسة ولابس بتاع شوف شوف كده ايه عامل زي الباب عشان يتفق جبته وعمل جبسة ويفضل ايه يزعل طب ليه مش هتقول ايه هتقول ايه وانت تبص عليك تعرف ان هو مجرم ان هو لو الناس دي هتحشش بيها في النار شاف قوي جد هو بيضحك بيلف بيلف يعني حتى هو بيحصل الدنيا من حرام بيضحك فتحصيل الدنيا فيه ألم ومزاحمة ومنافسة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك قال صلى الله عليه وسلم فالفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم تنافس الدنيا ده موجود لما واحد لازم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه تجد المنافسين في السوق وهؤلاء المنافسون يحسدون ويحقدون عليه ويتمنون له ان هو يخرج من السوق ويصمت وما الى اخره يبقى انت عارف كل اعدائي وعايش طب اعمل ايه واخلصهم ازاي عمال تفكر بين وضهر بقى معاك 30 مليون 40 مليون ده المفروض ده مع مين يا ولد ده نفعت بالنسبه لك وتفضل عمال تحوش المال لحاجه ما ياتي ياتي امر الله عز وجل وانت لسه عمال تقول احافظ على ابني ازاي واسوقهم ازاي ولا اقوم فين ولا بيوم في ايه وكل ده تعب الانسان وهم وحزن وضم يعيش فيه فكما يقول الامام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك للانسان قبل ما حصل الدنيا تعبان وبعد ما حصلها ايضا تعبان وبعد ما خرج منه تعبان قبل ما حصلها تعبان عشان يحصل يسافر في اخر الدنيا ويفارق اهله وزوجته وولده بل يضحي بكل نفيس وعزيز عليه من اجل الدنيا بل من الناس من يفرط في دينه من اجل الدنيا يعني هو يعيش مع الكفار وينظر ليل نهار في وجوههم والى وجوه النساء المومسات والكافرات والفاجرات من اجل ايه؟ عشان يروح يشتغل في محل بيت زوجته. لما تعيش هنا في بلدك وتعال تشتغل هنا بيت زوجته هتعيش في حياتك. ياتي هو امرك مش هتموت الا ما تستوفي رزقك واجلك. وتنازل عن دينه ويبدا يسال لو ما عندي دين يعني ممكن اخد قرض للربا ممكن اشتري شقه للربا مش عارف ايه دي حياه يعني تعبان ويبقى بعد كده بعد ما زي ما قلت لك الراجل عايش 48 سنه في امريكا ولسه ده بايع سدس الدخان بعد ما كان مبطل وقعد في البيت لا يقول لي كل حاسه الدخان صحيحه ومش عارف ايه واحنا لنا عمل نص ونعمل وقت يقدر تعيش 48 سنه في امريكا لا راح كمل بقى في امريكا احسن فتعب قبل تحصيل الدنيا وتعب بعد تحصيلها انك عايز تحافظ على هذا المال وهذا المجد اللي انت بنيته لنفسك كما اعتقد طب اذا ما حدثت ايه؟ حدثت لك جائحه تاخذ مالك خلاص انسان بقى يجيله غلطه وينام في البيت يجيله شلل ويموت فيه يبقى ثلاثه بتاخذ بعدها ولا ما تعبش واثناء فوات عليها فهذا نظر صحيح نظر صحيح لكل انسان ان ينظر نعم مثلا من يظن يقول الإمام رحمه الله فإذا تم آثام الحلال والحرام أعلم الإنسان ينظر في إقبال الآخرة وإدبار الدنيا ولا بد ويتأكد من هذا ويكون عنده عقل راضي ويعلم ذلك بيته ما الذي يمكن أن يكون من تصرف لهذا الإنسان العاقل قال عندئذ سيؤثر ما يقتضي العقل إيثاره ويسهل فيما يقتضي العقل السلك فيه ده العقل العالم لما ينظر إلى هذا لابد هو يرجع الجانب المصلحة لجانب الأخروي على الجانب الدنيوي هذه واحدة يفرغ في النظر الآن من أجل المسيح، لكن العقل يفعل ذلك كما قلنا في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة محبة اختيارية بمقتضى العقل، مش محبة عاطفية للإنسان يقول أنا محبة الله ومحبة رسوله، لا، محبة اختيارية تختار ما يريده الله عز وجل وتؤثره. محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على المحبة نفسه، هذا هو الاختيار العقلي، هذا هو الاختيار العقلي. يقول رحمه الله وكل واحد من الذين يقول رحمه الله لا يقع ذلك بالذات إذا تبين له خطو التاجر على العاجل وطويت رغبته في الأعلى طبقة. طيب إذا آثر الإنسان الفارغ الناقص لما تؤثر شيئا سيأتى على شيء سيأتى وشيء ناقص على شيء كان، ده يبقى دليل على العقل ولا دليل على ضعف العقل؟ يقول إذا تم ذلك إما العدم تبين الفضل وإما العدم رغبته في الفضل، إما ما هو ما تبين لهش وتأكد وإما هو مش عايز. طب ومين اللي يعوز؟ قال كل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل. اللي يؤثر الدنيا على الآخرة ويؤثر الفاني على الباقي دائما يكون معندوش يقين أو تصديق بما معتبر، وإما يكون عقله فيه ضعف وخبل فيقعد قدام ويسيب إيه اللي جاي. يقول فإن الغالب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل أي في الآخرة، وإما أن يصدق. قال وهذا تقسيم حاضر ضروري لا يفك العبد من أحد قسمين منه، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد الإيمان أو من فساد العقل. ليؤثر الدنيا ويقدمها على الآخرة ده حقيقة، إما أن يكون ضعيف الإيمان وإما يكون ضعيف العقل. لكن الموفق الذي زينه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وحلاه باليقين وأعطاه عقلا راجحا، هذا لا يمكن أبدا أن يؤثر النقص على الكاهن ولا الكاهن على الباقي. قال وأما فإن من فساد في العقل وما أكثر ما يكون منه المال، يعني أكثر الناس عندهم الاثنين فساد العقل وضعف الإيمان، يبقى جمع على نفسه النقيصتين عقل ضعيف وإيمان ضعيف، يبقى لابد أن يؤثر الدنيا على الآخرة. فتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما هو حاله. الصحابة كان الواحد منهم يهاجر في سبيل الله ويترك أهله وماله وما يملك ويخرج فردا فريدا وحيدا لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قاصرا على الرجال. قصة أم سلمة معروفة لما رضي ابنها الصغير وحده من أجل ماذا؟ من أجل الله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات عرض عليه أن يكون نبي ملك زي مين؟ زي داوود وسليمان وغيره ملك أو عبد رسول، فاختار اختار أن يكون عبد رسول، يعني الدنيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما لي وللدنيا، إنما المثل ومثلها كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. قال لي مثال في الدنيا زي واحد راكب الكامل بتاعه راكب الفرس بتاعه وعلى ذلك وقت الظهيرة الحر الشديد لقى شجرة قال المنزل أميل تحت ما الحر ينكسر وبعدين أمشي. هو ده مثل الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقعد تحتها ساعة ساعة ساعتين، هذه هي مدة بقاء الإنسان في الدنيا. لو كل الناس عندهم النظر الصحيح ما كانش يبقى فيه شرك بالله عز وجل، لا ما كانش يبقى فيه قتل، ما كانش يبقى فيه شرب خمر، ما كانش يبقى فيه زنا، ما كانش يبقى فيه ظلم، في ضرب، في عدوان، في غش، في تدليس. فالناس يظلم بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض من أجل الدنيا، يصرف بعضهم بعضا، بل الولد ممكن نمو يقتل أباه ويقتل أمه من أجل المال، ويعادي أخاه وأخته من أجل المال، قاطع وتره من أجل المال إلى أن يفارق الدنيا، بل يوصي إن محدش يجي يعزي فيه بعد ما يموت له ولا هو. كل ده بسبب إيه؟ بسبب ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الآيات أيضا، منها قول تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مثل هذه الآيات فيها ترغيب في الإقبال مع الآخرة، وترهيب من الإقبال مع الدنيا والغفلة عن الآخرة. والإنسان لا يغفل عن الآخرة إلا إذا زاد اهتمامه بالدنيا. من الأمثلة اللي ضربها الإمام ابن القيم رحمه الله في غفلة الناس عن الآخرة، قال مثل الدنيا كمثل قوم ركبوا سفينة، ركبوا إيه؟ سفينة، وبعدين ربنا السفينة إلى بضعة جزيرة وأوقف السفينة، وقال لهم الجزيرة دي الجزيرة تفسح فيها شوية وخدوا بالكم إنها تمشي بس كده. أما الطائفة الأولى ففضت قدرها بسرعة ورجعت فوجدت مكانا متسعا في السفينة قعد على حدها. طائفة أخرى انشغلت بعض الشيء ولكن انتبهت فجاءت وقد تأخرت قليلا فلم تجد إلا مكانا ضيقا. طائفة ثالثة قاعد بقى تتفرج على الأحجار والأزهار وتسمع نغم الطيور وما اكتفتش بذلك، لا راح جايب معي شوية أحجار حلوة وشوية ظروف وجاية عشان تستفيد. لا لا في مكان ضيق، اما ان هي تحط الحاجه وتنزل، واما ان هي تركب بس تشيل الحاجه اللي تعالى رقبتها. فاختارت ذلك وندمت جامد فاثقلت نفسها في هذه الامور، وقفت بالزي وطيبه بقى الله اعجب ما لقتش مكان في السفينه، راحت وقفت ايه؟ على الطريق. طيب الثالثة دي بعد شوية الأزهار دبلت طلعت ريحة منتنة بقت تخدمه ومش عارف تعمل إيه. الطريقة اللي بعد اللي جت بقى السباع بيهم أحاط بيهم من كل جهة، أو نوى ترك في هذا المكان حتى مات. ده مثلا غفلة الناس عن الدنيا عن الآخرة بالدنيا. الدنيا هي كثيرة بس هي تدعو الإنسان في وسط لحظة انتهت مشت السفينة وما عملش مكان خلاص في هذه السفينة فتبقى على ما أنت عليه. فقوله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يتوقعون لقاءنا كما قال بعض المفسرين، أو هم لا يؤمنون في لقاء حسن كلقاء أهل السعادة. ثم إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا، آيات كونية وآيات شرعية، غافلون من أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعلم سبحانه وتعالى من رضي الدنيا من المؤمنين، هؤلاء المؤمنون عيرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم وده مش مش تقوم ولكن كانت مرة مرة واحدة ولكن عيّره الله سبحانه وتعالى بذلك وبين سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل تمتع كما تتمتع لكن هذا المتاع لا يساوي شيئا فيما أعطى الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة فيها ما لا عمرات ولا كل سمع ولا خطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان الذي يؤثر البعض على الجوهر ويؤثر الفاني على الباقي ويؤثر الناقص على الكامل إنسان ليس عاقلا فمتاع الحياة الدنيا قليل مهما تمتع الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء كما قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج حتى إن الدنيا حط إصبعه في المحيط الأطلنطي وخبرك ذلك أتعرف إيه من هذا المحيط مفيش حطه في البحر بتاع البحر المتوسط أتعرف إيه مفيش فهذا هو حال الدنيا وهذا مقدار الدنيا بجوار الآخرة لما تعرف إن آخر واحد يدخل الجنة سيقال له لك مثل الدنيا دنيا كلها آخر واحد قال لك مثل الدنيا وفي رواية وعشرة مثالية سبحان الله يبقى الدنيا هينة ولا مش هينة هينة لو كانت الدنيا تعرف عند الله جلالها بعوضة ما سقط